إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد، فنستأنف درسنا على بركة الله من حيث وقفنا بالأمس على حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وعن أبيه، كلاهما صحابي. هذا في باب الدعوة أو الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا الحديث يرسم أيضا المنهج الصحيح للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولنسمع التعليق عليه من قرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليهم. ندعو القارئ لاستئناف القراءة على بركة الله، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اقرأ النص أولا. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لهما يعني للبخاري ومسلم، نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يدوكون أن يخوضون. نعم، هذا الحديث من الأحاديث العظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رسم منهاج الدعوة إلى الله عز وجل، وبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أدب الدعوة وبما يبدأ وكيف يتدرج في الدعوة إلى الإسلام وفرائض الإسلام وشرع الإسلام، والترغيب في هداية الخلق بقسمه صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل حين قال: وفوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا فيه فضل، يعني من وفق، أو فضل الدعوة إلى الله عز وجل، والفضل في الرغبة في الهداية إلى سبيل الله وإلى الإسلام. نعم، اقرأ من الحاشية. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قوله عن سهل بن سعد، أي ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس، صحابي شهير، أبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. الحديث فيه البشارة بالفتح، وهو علم من أعلام النبوة، وقد وقع كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وقع الفتح كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا إثبات أن الله يحب ويحب، أن الله يحب أولياءه ويحبه أولياءه. وفيه فضيلة أيضا لعلي رضي الله عنه، وليس خاصا به، فجميع أولياء الله يحبهم الله عز وجل ويحبونه. لكن فيه الرد على النواصب الذين يبغضون علي رضي الله عنه، ففي هذا الحديث الرد عليهم. والرد على النواصب لا يستقيم على منهج الروافض، لأن الروافض يبغضون الصحابة، يبغضون أبا بكر وعمر وعثمان، ويبغضون الصحابة ويقولون إنهم لما يقال إن الصحابة عدول والله عدلهم وردت فيهم نصوص في فضلهم، يقولون هذه النصوص فيهم قبل أن يرتدوا. فكذلك النواصب يجيبون الروافض بهذا المبدأ، ويقولون أيضا ما ورد في علي قبل الردة. النواصب والخوارج الذين يبغضون علي رضي الله عنه يعني يحتجون بحجة الروافض في بغضهم للصحابة، لكن هذا باطل. جميع النصوص التي وردت في فضل علي وفي فضل الصحابة ثابتة وصحيحة، والله سبحانه وتعالى لا يثني على أحد يعلم أنه لا يموت على الإسلام. فالله عليم ولا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا أثنى ومدح الصحابة أو مدح الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا أو بشره بالجنة، فهذا دليل على أنه لا يرتد ولا يتغير، بل يموت على الإسلام. أما من أخبر الله عز وجل علم الله أنه يختم له بسوء، فإن الله يخبر بذلك كما أخبر عن أبي لهب وغيره: تبت يدا أبي لهب وتب، فمات أبو لهب على الكفر والعياذ بالله. وهكذا، فما أخبر الله عز وجل وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بفضله وبمناقبه فهو حق، وما كان بالعكس أيضا وورد به الوحي فهو حق. نعم. قوله يحبه الله ورسوله، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي، يحب الله ورسوله. لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه ويكفرونه ويفسقونه كالخوارج. لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم. فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل. فإن الله ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية ومن أخذ عنهم. وفيه فضيلة أخرى لعلي رضي الله عنه بما خصه به من إعطاء الراية ودعوته أهل خيبر إلى الإسلام وقتالهم إذ لم يقبلوا وقتالهم إذا لم يقبلوا. وقد جرى له رضي الله عنه في قتالهم كرامات مذكورة في السير والمغازي، وفيه مشروعية الدعوة للإسلام الذي أساسه شهادة أن لا إله إلا الله، لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الآية. قوله: فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. يعني ما إعطاء الراية حصلت لمن لم يسعى إليها وهو علي، ومنعت عمن سعى إليها. يعني الصحابة رضي الله عنهم لما باتوا يدوكون يخوضون أيهم يعطاها، كلهم غدوا من الصباح، أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فكان منهم عمر رضي الله عنه يقول: ما تطاولت للإمارة، يعني إلا يومئذ، وذلك ليس رغبة في الإمارة، وإنما رغبة في هذه الفضيلة التي نوه عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن الراية تعطى من يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فهذه فضيلة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تسابقوا إليها وكلهم غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجوها ولكن منعوا منها، وسئل عن علي أو نودي بعلي وكان يشتكي عينيه، منعه مرض عينيه، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، وأعطي هذه الراية وهو لم يسعى إليها بل منعه المرض. هذا دليل على القدر، وأنه ينبغي الإيمان بقدر الله عز وجل والتسليم لقضاء الله وقدره، وهذا لا يعني ترك الأسباب، بل نحن مأمورون بفعل الأسباب، والأسباب لكن الأسباب المشروعة، ليس كل سبب، لأن هناك أسباب منها مشروع ومنها غير مشروع، وهذه الأسباب لها طبائع ولها خصائص، الله سبحانه وتعالى هو الذي سببها وأودع فيها هذه الخصائص وهذه الطبائع، فإنكار طبائع الأسباب وإنكار خصائصها نقص في العقل، لكن نعلم مع العلم بأن المسبب هو الله، وهو الذي أودع في هذه الأسباب خصائصها، فمن خصائص السم القتل، من خصائص النار الإحراق، من خصائص بعض الأدوية العلاج ورفع المرض بإذن الله، كل شيء بإذن الله لا شك في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى الذي أودع هذه الأسباب خصائصها أودعها بقدرته وبمشيئته، فإذا شاء سلبها خصائصها، كما سلب النار خصيصة الإحراق عن إبراهيم، الله سبحانه وتعالى أمر النار نار إبراهيم بأن تكون بردا وسلاما عليه فكانت كذلك. فالأسباب وجميع مخلوقات الله عز وجل خاضعة لأمر الله بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى، فنحن نعرف أو نقر بطبائع الأسباب وأن الله طبعها وأودعها هذه الطبائع وأودعها هذه الخصائص، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني سببها وهو الذي خلقها، ونأخذ بالأسباب المشروعة منها، نأخذ بالأسباب المشروعة منها ونجتنب المحرم منها. يا عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام. ثم مع هذا لا نعتمد عليها، لا نعتمد عليها، بل نعتمد على الله عز وجل. نأخذ بالأسباب ونعتمد على الله عز وجل، نأخذ بالأسباب المشروعة ونعتمد على الله. هذا هو سبيل المؤمنين، وهذا هو سبيل الموفقين المهتدين. ولذا قال العلماء: الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، ورفض الأخذ بالأسباب قدح في الشرع، وإنكار طبائع الأسباب نقص في العقل. فأنت تتعرف على الأسباب وعلى خصائصها كما أودعها الله فيها من خلال التجربة ومن خلال التعرف والفحص، وتأخذ بالمشروع منها وتعتمد على الله لا عليها، تعتمد على الله لا عليها. أي نعم، وهذا هو الطريق الصحيح. تفضل. قوله فأرسل إليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه من يأتيه به. وفي صحيح مسلم أن الذي جاء به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وعن إياس بن سلمة عن أبيه أن الذي جاء به سلمة رضي الله عنه. نعم، لأنه يشتكي عينه فما يستطيع أن يمشي، فأتوا به يعني يقاد رضي الله عنهم. نعم. قوله فبصق في عينيه، أي تفل. قوله ودعا له فبرأ، هو بفتح الراء والهمز، أي عوفي في الحال عافية كاملة، وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هو بفتح الراء والهمز. نعم، فبرأ. نعم، أي عوفي في الحال عافية كاملة. هذه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني برأ في الحال كأن لم يكن به وجع. هذا من المعجزات، من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة، يعني يبصق في عينيه وفي الحال يدعو له ويستجاب له ويبرأ كأن لم يكن به وجع في الحال. هذا من خوارق العادة، من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت هو كرامة لعلي رضي الله عنه. أي نعم. وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث فدعا فاستجيب له عليه السلام، وفيه علم من أعلام النبوة أيضا، وذلك كله بالله ومن الله وحده، وهو الذي يملك الضر والنفع والعطاء والمنع، لا إله غيره ولا رب سواه. قوله انفذ، هو بضم الفاء والهمز. قوله على رسلك، أمره أن يسير إليهم بأدب وأنات حتى تنزل بساحتهم، الساحة هي ما قرب من حصونهم. وهذا كذا ينبغي للداعية، أن يسير على رسله، أن يسير بأدب وأنات وتمهل وتدبر، يعني لا عليه أن يجتنب الطيش، وعليه أن يجتنب النزق، وعليه أن يجتنب الخفة، بل يتأدب بأدب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أدب به الصحابة وبينه عليه الصلاة والسلام لأمته، قال حتى تنزل بساحتهم، الساحة ما قرب من حصونهم، لأجل حينما يقرب منهم تبلغهم دعوته، تبلغهم الدعوة ويسمعون منه. ما إذا كان بعيدا عنهم وبينه وبينهم مراسلات فقد لا تفي يعني بإبلاغ الدعوة. نعم. قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام، هذا هو شاهد الترجمة، وهكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه. يعني ما يكون مقصودهم أخذ الأموال، أو مقصودهم إذلال الناس وإعزاز آخرين، أو يعني يكون مقصودهم مثلا سلب الناس منازلهم، لا، الدعوة المقصود بها الهداية، هداية الخلق يعني، ودلالة الخلق، ليست هداية التوفيق هذا بيد الله، لكن هداية الدلالة والإرشاد، إرشاد الخلق إلى الإسلام، ورجاء أن يهديهم الله عز وجل وأن يشرح صدورهم له، هذا هو المقصود في الدعوة، وهكذا ينبغي للدعاة أن يصححوا نيتهم، وأن يكون قصدهم بدعوتهم وجهادهم هو دلالة الخلق وإرشاد الخلق إلى الإسلام وإلى ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وليحذروا أن يكون مقصودهم غنيمة، أو مقصودهم جلب أموال، أو مقصودهم رياسة أو جاه أو حصول على جاه أو نحو ذلك، ليبتعدوا عن هذا كله، حتى ولو كان هذا الجاه وهذا المال يقصد به إعزاز الإسلام. يعني قد يقول قائل أنا أريد أن أسعى إلى المناصب من أجل أن يكون أقدر لي في الدعوة إلى الإسلام، هذا خطأ، لأن المطلوب منك أن تدعو إلى الله عز وجل بقدر ما تستطيع، وأن لا تطلب الإمارة أو تطلب المال، لأنهما ذئبان جائعان أرسلا على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدينه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا رؤساء الأقوام إلى الإسلام لا يطلب منهم أن يتنازلوا عن رئاستهم، بل يقرهم على منزلتهم ويعرف لهم فضلهم، فقط يطلب منهم الإسلام لله تبارك وتعالى وهم على منازلهم، ولا يأخذ أموالهم إذا أسلموا، وليس من حق الإسلام أن يأخذ أموالهم، لكن من حقه أن يأخذ زكاة ترد على الفقراء منهم وإليهم، أي نعم، ترد على الفقراء، وهي من معنى الإسلام ومعنى أي نعم الاستسلام لله تبارك وتعالى بالشكر والطاعة والعبادة. جاء شخص إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسلم، لكن يشترط أن يكون له الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرفض النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا ليس من الإسلام، طلب الإمارة أو طلب ليس من الإسلام. جاءه شخص وقال: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال: إنا لا نولي هذا الأمر من يطلبه، يعني هذا الأمر الإمارة والعلو في الدنيا هذا ليس من الإسلام في شيء. ف يعني قد يأتي الشيطان ويعني يغرر ببعض أصحاب الخير أنهم ربما إذا وصلوا أو توصلوا إلى المراتب وتوصلوا إلى أنه يكون أقدر لهم يعني في الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا خطأ، هذا وهم يرده الواقع. كم من أناس كانوا يقولون هذا القول فلما ابتلوا بالمناصب كانوا أضعف ما يكون في الدعوة إلى الله، بل صاروا يخافون على مناصبهم أكثر يعني مما يخافوا على ذهاب الإسلام، وهذا أمر مشاهد. على كل حال، ليس من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن يسوق الناس بعصا الولاية، أو أن يسوق الناس بالإغراء المادي. عتبة لما جاء رسولا إلى قريش، إلى الرسول، رسولا من قريش إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرض عليه أمورا، منها أن إذا كان به السيادة أن يسودوه عليهم ولا يقطعوا أمرا دونه، بشرط يعني أن يتخلى عن سب آلهتهم. وإذا كان به الـ يعني المال، طلب المال، جمعوا له حتى يكون أكثرهم مالا. وإذا كان به الباءة خيروه بعشر نسوة من قريش يختارهن ويزوجوه إلى آخر ما قال. وإن كان يعني ليس هذا ولا هذا، فالذي به رئي من الجن يعالجونه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس به شيء من هذا، وإنما مقصوده الدعوة إلى الله عز وجل خالصا مجردا، يعني لقائل أن يقول لما لا يطلب أو لما لا يقبل أن يسودوا، حتى إذا سودوا ساقهم بعصا السيادة. لكن الله لم يختر يعني هذا طريقا في الدعوة إلى الله عز وجل، بل الطريق في الدعوة إلى الله عز وجل هو ما بينه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فيعني من صيانة الله عز وجل للمسلم أنه يدخل في الإسلام عن قناعة تامة، لا يسيره طمع ولا يذله رهب، بل يدخل في الإسلام عن قناعة تامة واختيار لا يؤثر فيه طمع يضله ولا رهب يذله. وهذا يعني أمر عظيم، هذا من لطف الله عز وجل بخلقه ومن سمو الإسلام. نعم. وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا هو معتمدهم ومرادهم. ينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا هو معتمدهم، أي نعم، هو الدعوة إلى الله عز وجل يعني خالصا. نعم. ومرادهم ونيتهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أعد العبارة. وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا هو معتمدهم ومرادهم ونيتهم، هداية الخلق إلى الله. أي نعم. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: دين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده، فأصله في القلب، والخضوع لله وحده بعبادته دون ما سواه، فمن عبده وحده وعبد معه إلها آخر. بقي تتمة، يعني لا بأس أن تؤلف القلوب حتى يعني يدخل الإسلام بشاشة القلوب، يدخل الإيمان بشاشة القلوب، تؤلف وترغب، هذا أمر لا بأس به بقصد الترغيب والتأليف، ولهذا المؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة. ولا بأس أيضا من أن يؤخذ على يد السفيه ويؤطر على الحق أطرا، قد يطلب العلم أو قد يؤطر على الحق ثم يشرح الله صدره له، قد يأتي في الأول أو يساق، يعني ولهذا ورد في الحديث إن من يعني الناس من يساق إلى الجنة بالعصا أو شيء من هذا الكلام، يعني يساق إلى الخير ثم يفتح الله عليه. ومنه أيضا من كان يطلب العلم أيضا لأمور أخرى فيأبى الله عز وجل إلا أن يكون هذا العلم لله تبارك وتعالى، لكن ليس هو النهاية وليس هو الغاية. يعني لا ينفع الإسلام إلا أن يكون عن اقتناع تام واختيار يعني لا إكراه فيه ولا يعني رغبة أخرى غير الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: دين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده، فأصله في القلب، والخضوع لله وحده بعبادته دون ما سواه، فمن عبده وحده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما. ورد في الحديث من الناس من يقاد إلى الجنة أو يقادون إلى الجنة بالسلاسل، هذا يعني لكن ليس دائما، يقاد في أول الأمر يؤخذ على يديه يؤطر، إنما لا ينفعه إلا أن يكون مقتنعا. أي نعم. تفضل. ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته. قوله: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه مما أمر به وشرعه من حقوق لا إله إلا الله. وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان خلافا للأشاعرة والمرجئة في قولهم إنه القول، وزعموا أن الإيمان هو مجرد التصديق، وتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة، لأن الدين ما أمر الله به فعلا وما نهى عنه تركا. وفيه الرد على المشركين المستدلين على الشرك بكرامات الأولياء لدلالتها على فضلهم. وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقع له من الكرامات ما لم يقع لغيره، وقد خد الأخاديد وأضرمها بالنار، وقد فيها من غلا فيه أو اعتقد فيه بعض ما كان يعتقده هؤلاء المشركون مع أهل البيت وغيرهم. كيف الرد على المشركين المستدلين على الشرك بكرامات الأولياء؟ يعني ما توضيح هذه العبارة؟ من يوضح هذه العبارة؟ وفيه الرد على المشركين المستدلين على الشرك بكرامات الأولياء لدلالتها على فضلهم. يعني لا شك إن كرامات، إذا كانت كرامات فهي تدل على، يعني لكنها ليست تدل على الفضل المطلقة، لأنها لا تحصل الكرامة إلا عند الحاجة أو إقامة الحجة. فهنا فيه حاجة، يعني لأن تسلم الراية لعلي رضي الله عنه، فلهذه الحاجة جرت هذه الكرامة. لكن كيف نرد على المشركين؟ يعني لو أن مشركا استدل بهذه الكرامة لعلي على أنه يعبد من دون الله، هل يقوم له هذا الدليل؟ لا. أي نعم، هذا ليس دليلا على أنه يعني يعبد من دون الله. فأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقع له من الكرامات ما لم يقع لغيره، وقد نهى عن الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني رسم له منهاج الدعوة وأمره أن يدعو إلى الإسلام لا يدعو إليه هو، وأقسم له أنه إن هدى الله به رجلا واحدا خير له، هداية رجل واحد خير له من حمر النعام. وهو رضي الله عنه نهى عن الشرك أشد النهي، حتى أنه خد الأخاديد وأضرمها بالنار وقذف فيها من غلا فيه. يعني لما رأوه خرج إليهم فرآه هؤلاء الغلاة سجدوا له، فقال ما هذا؟ قالوا أنت هو. قال من هو؟ قالوا أنت الله. فخد لهم الأخاديد وأضرم فيها النار وقذفهم فيها وهرب من هرب. وفي هذا يؤثر عنه هذا الرجز ويقول: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبر مولى من مواليه، يعني دعا قنبرا أن يعينه على قذفهم في النار رضي الله عنه وأرضاه. فهذا دليل على أن يعني على إبطال دعوى المشركين أو استدلال المشركين بكرامات الأولياء على أنهم يعني يدعون من دون الله، هذا باطل. حتى مهما جرى على أيديهم من الكرامات ما يجري فليس دليلا على أنهم يدعون من دون الله. نعم. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ما أعطي من الكرامات صار من أبعد الصحابة عن الشرك وذرائعه. أي نعم، وهو مع ما أعطي من الكرامات من أشد يعني من أبعد أو من أشد الصحابة على الشرك والمشركين رضي الله عنه، حتى قطع شجرة بيعة الرضوان لما رأى الناس يختلفون إليه خشية من الغلو فيها. أي نعم، ومن يعني وهو رضي الله عنه بعيد عن، حتى أنه ينام في المسجد وحده وينهى من يبالغ أو يغلو في مديح أو نحوه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وهؤلاء أفضل أهل الكرامات، فما زادهم ذلك إلا قوة في التوحيد وشدة على أهل الشرك والتنديد، كما جرى لعمر رضي الله عنه في الاستسقاء بالعباس وتعمية قبر دانيال لما وجده الصحابة في بيت مال الهرمزان، كما أن المعجزات إنما يعني عمر استسقى بالعباس لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي، ويقول اللهم إن كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، يعني فلما توفي عليه الصلاة والسلام انتهى هذا الأمر فاستسقى بالعباس الحاضر الحي ليدعو، وفي بعض الروايات قال أدعو يا عباس، فهذا دليل على بعده رضي الله عنه مع ما جرى على يديه من الكرامات، على بعده عن الشرك وعلى شدته على إبطال أو في إبطال الشرك. وتعمية قبر دانيال، وجد الصحابة قبر دانيال أي نعم، ومعه مصحف ومعه كتاب، فمسحه رضي الله عنه اكتفاء بالقرآن، وأمر الذي استنسخ أن يمحوه، ثم حفرت قبور عدة ووضع في أحدها ودفنت حتى يعني يعمى قبره لئلا يغلى فيه، وهذا من شدته أو هذا من يعني حصافته رضي الله عنه في سد ذرائع الشرك رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. كما أن المعجزات إنما زادت الرسل قوة في الدعوة إلى التوحيد وشدة على أهل الشرك والإنكار عليهم وجهادهم، لكن قد يقع من الأحوال الشيطانية لمن استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر ربه، ما قد يلتبس على الجهال الذين تلبسوا بالشرك ويظنون أن ذلك كرامات، وهي من مكر الشيطان وإغوائه لمن لم يعرف الحق من الباطل. وقد قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة في الوسط الذي يغترون بالكرامة، إذا جرت على يد واحد كرامة غلوا فيه، فالشيطان يستغل هذا ويجري على يديه من الخوارق ما يفتن به هؤلاء الناس. أي نعم، وكثير، وهذا حصل كثير، يعني هذا حصل حتى أن بعضهم يعمد إلى حيل ليوهم الناس أن هذه كرامة وخارق للعادة حتى يفتنهم ويغلون فيه والعياذ بالله. نعم. وقد قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ومن أشد يعني ما نبتلى به بعض الذين ينصبون أنفسهم للتطبب والرقية والعلاج وكذا، ربما إذا جاءهم المريض أخبروه بأشياء يظن هذا المريض أنه يعني لا يعرفها غيره، وهو يستعين بالشياطين أو يستعين بالجن، يستعين بقرينه وقرين هذا المريض ويقول أنت فعلت كذا وتفعل كذا وتحس بكذا وتحس بكذا، هو سمعها، هو يعني ما اكتشف، يعني لا يعلم الغيب، لكن يريد أن يوهم هذا المريض حتى يستسلم، فإذا استسلم هذا المريض يعني غزاه من هذا الاستسلام أو استولى عليه والعياذ بالله. أي نعم، وأضله كما ضل هو في نفسه، على الأقل لو يأخذ دراهمه، يعني إذا استسلم له وأعطاه ما يريد هذا الذي هو يريد. أي نعم، مثلا يقسم حتى الرقى، يقسمها إلى أصناف، جالون بمئة وجالون بمئتين وكذا وإلى آخره، إلى آخر يعني ما يصنعون، نسأل الله السلامة. نعم. فكذلك يجب على كل أحد أن يطلب الحق من القرآن بتدبره، فإنه الصراط المستقيم، ولا يلتفت إلى ما زخرفت ولا يلتفت إلى ما زخرفته الشياطين، كما اغتر به من اغتر في هذه الأمة ومن قبلهم. قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه من أداء الفرائض على الوجه الشرعي والنهي عن تعدي الحدود التي حدها الله بين الحلال والحرام، وذلك من الإيمان، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله. فإذا أخذ بالإسلام الذي هو التوحيد والإخلاص وأحل ما أحله الله تعالى وحرم ما حرمه الله تعالى وأمر بذلك وجاهد عليه فقد قام بما وجب، وبالله التوفيق. قوله فوالله فيه جواز الحلف على ما أفتى به، قوله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر بتسكين الميم، الإبل الحمر، وهي أنفس الأموال عند العرب، وفيه الترغيب في الدعوة إلى الله وطلب الهداية لمن أراد الله هدايته، ليحصل للداعي إلى الحق هذه الفضيلة العظيمة بهداية من اهتدى، فلا ينبغي التفريط في هذه المطالب العالية. وبالله التوفيق. قوله يدوكون أن يخوضون، بيّن المصنف رحمه الله تعالى معنى هذه اللفظة بأن المراد خوض السامعين في هذا الخير وتمني حصوله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.